لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب متى يصح سماع الصغير. باب متى يصح سماع الصغير. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، فلم ينكر ذلك علي. وقال أبو عبد الله: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وجه المناسبة بين البابين: أولا، إن المذكور في الباب السابق هو الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام مميز، اللهم علمه الكتابة. والمذكور في هذا الباب هو حال الغلام المميز في السماع، يعني متى يصح سماع الغلام، متى يتحمل هذا الغلام العلم. أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى بيان سن التحمل، ومراده الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، بل مطلق سن التعقل، ويؤخذ ذلك من مجموعي حديث الباب، من مجموع حديثي الباب، حديث ابن عباس نهزت الاحتلام، وحديث محمود بن الربيع أنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه من دلو، وكان عمره إذ ذاك 5 سنين، كان عمره إذ ذاك 5 سنين. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هنا بصيغة الاستفهام: متى. وهذا من عادات الإمام البخاري في صحيحه، أنه كثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام، وإنما يفعل ذلك رحمه الله تعالى في الأمور المختلف فيها. يعني هذه المسألة، مسألة متى يصح السماع، مسألة اختلف فيها أهل العلم، مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من ذهب أنه لا يصح السماع أو التحمل إلا قبل 14 أو 15 15 سنة أو 14 سنة، ولهم في ذلك أدلة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يعرض عليه الغلمان الشباب اللي هم قاربوا الاحتلام في الغزو، فممن عرض عليه كان عبد الله بن عمر وغيره، وكان ذلك يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بعد ذلك الخندق فرده النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره حوالي 14 سنة، فقال لك يبقى ما ينفعش التحمل إلا على هذا السن. إذن المسألة عند أهل العلم فيها اختلاف. فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مثلا في هذا الكلام بينه وبين ابن معين يستشهد بحديث ابن عباس، يستشهد بحديث محمود بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن المسألة محاطة أو مناط المسألة في ذلك هو العقل والإدراك والتمييز. فمتى عقل، متى عقل الكلام وفهم الكلام صح تحمله، صح تحمله، لكن يقبل أداؤه عند البلوغ، يقبل منه عند الإيه؟ عند البلوغ، لأن البلوغ هو سن الإيه؟ سن التكليف، سن التكليف، إلى غير ذلك. ما إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ما هيش مسألة مقطوع بها. وطالما المسألة فيها خلاف، فشغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه يخرجه بصيغة الإيه؟ بصيغة الاستفهام، بيان أن هذه المسألة محل نظر عند أهل العلم، محل نظر عند أهل العلم، وليس فيها قولا واحدا أو وجها واحدا عند أهل العلم، فيخرجها بصيغة الاستفهام رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا مراد الإمام البخاري، أن هذا من المسائل المختلف فيها، ومراده رحمه الله ما يفسره بعد من إثبات الحكم. فهو جاب حديثين، في حديث ابن عباس نهست الاحتلام، يبقى هو ومع ذلك هو إيه؟ يؤدي هذا الحديث ولم ينكر عليه. وكذلك محمود بن الربيع وهو عنده إيه؟ 5 سنين وعقل، أي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه من دل يداعبه ويلاطفه بها صلى الله عليه وسلم. فأثبت الإمام البخاري هذا الاختلاف بين أهل العلم، مذهب في أنه يصح السماع متى إيه؟ متى عاقلا، وأن العقل هو المناط في هذه المسألة وفي هذا الأمر. فمراده ما يفسره بعده من إثبات الحكم أو نفيه، وأنه محتمل لهما، وربما كان أحد الاحتمالين أظهر. وغرض الإمام البخاري رحمه الله من ذلك أن يبقي للناظر مجالا. إذن هو يرى ذلك، لكن ممكن يجي من يرى خلاف ذلك أيضا بالدليل، واضح كده، من يرى خلاف ذلك أيضا بالإيه؟ بالدليل، فيعطي للناظر مجالا للإيه؟ مجالا للنظر في مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وينبه على أن هنا مجالا وتعارضا، أن هذه المسألة فيها بين أهل العلم أخذ وإيه؟ أخذ ورد، وبين أهل العلم فيها نظر، وبينهما سجال في هذا الأمر. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، والثاني هو حديث محمود بن الربيع في ذكر المجة التي عقلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للحديث الأول حديث عبد الله بن عباس، رجال هذا الإسناد خمسة. الأول إسماعيل بن أبي أويس عبد الله الأصبحي المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، حدث عنه البخاري ومسلم، ثم مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بواسطة، لم يكثر الشيخان من تخريج حديث عبد الله بن أويس، لم يكثر الشيخان من تخريج إسماعيل من حديث إسماعيل ابن أبي أويس، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. أما الإمام مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له الإمام البخاري بكثير، له في صحيح الإمام البخاري 221 حديث و8 أحاديث في المتابعات، وله عند الإمام مسلم 7 أحاديث، وتوفي سنة 226 من الهجرة. الثاني الإمام مالك ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني، وهو خال إسماعيل ابن أبي أويس، هو خال الراوي، هو خال شيخ البخاري المدني الفقيه أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين، إمام علم احتج به الجماعة، توفي سنة 179 من الهجرة. الثالث محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، أحد الأعلام متفق على جلالته وإتقانه، احتج به الجماعة وتقدم معنا غير مرة. الرابع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني الفقيه، ثقة ثبت، أحد الفقهاء السبعة، احتج به الجماعة، توفي سنة 94 من الهجرة وتقدم معنا. الخامس وهو الصحابي عبد الله بن عباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أيضا. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا هذا الإسناد كله مدني فهو مسلسل بالمدنيين، أيضا أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه إسماعيل ابن أبي أويس، فما روى له النسائي، فما روى له الإمام النسائي، وتقدم معنا يعني سبب تلاشي أو عدم إخراج الإمام أبو عبد الرحمن النسائي لحديث إسماعيل ابن أبي أويس، والكلام في هذه المسألة والرد على من تكلم في إسماعيل ابن أبي أويس. وقلنا أن الراجح هو قول الإمام البخاري، لأنه مارس حديثه وخبر حديثه وأخرج له أصوله، أخرج إسماعيل أصوله إلى الإمام البخاري، وقال له علم لي أنت تخبرني عما أحدث به من هذا الحديث أو من مما تراه أنت صحيحا. إذن فالقول فيه قول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، أيضا أنه مسلسل بالأئمة الفقهاء المفتين من عندما أنه مسلسل بالأئمة الفقهاء المفتين من عند الإمام مالك، فكل من عند الإمام مالك حتى عبد الله بن عباس كلهم أئمة من كبار العلماء، سواء في الصحابة أو في التابعين أو في طبقة الإمام مالك من أتباع التابعين. أيضا أنه فيه عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. كذلك فيه عبد الله بن عباس، هو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء وأحد المكثرين، وكان يقال له الحبر والبحر لسعة علمه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. كذلك هذا الإسناد فيه التحديث بصيغة الإفراد والجمع والعنعنة فقط. كذلك هذا الإسناد فيه ما يقال أنه أصح الأسانيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث عبد الله بن عباس هذا رضي الله عنهما أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وأخرجه في كتاب الأذان عن القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك به، وأخرجه في جزاء الصيد في باب حج الصبيان عن إسحاق الكوسج عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه به، وأخرجه في كتاب المغازي عن يحيى ابن قزعة عن مالك به. حديث عبد الله بن عباس هذا متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، أيضا أخرجه أصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة، فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. طبعا النسائي أخرجه من عن عبد الله بن عباس، لكن طبعا هو لا يعتمد إسماعيل ابن أبي أويس، فهو له طريق آخر. وكذلك أخرجه ابن ماجة، جميعهم في الصلاة، جميعهم في الصلاة. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أقبلت هذه الجملة من الفعل والفاعل، أقبلت فعل وفاعل، يقال أقبل الرجل قدما أو جاء، قال عز وجل فأقبلت امرأته في صرة، يعني جاءت أو قدمت، وأقبل على زميله جاءه مواجها له معنيا بمواجهته أو الحديث إليه، ومنه قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي واجه بعضهم بعضا معنيين بمخاطبتهم، معنيين بمخاطبتهم. وأقبل تقدم في جرأة وشجاعة، أقبل تقدم في جرأة وشجاعة، والأمر منه أقبل، ومنه قوله تعالى يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين. قال أقبلت راكبا بالنصب على الحال، ركب الدابة يركبها ركوبا امتطاها، يركبها ركوبا امتطاها، على حمار هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، على حمار اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، كقولك بعير. وقد شذ حمارة في الأنثى، شذ من قال الأنثى من الحمير إيه؟ حمارة، هذا شاذ، هذا شاذ. وأتان بفتح الهمزة، وشذ كسرها، وشذ كسرها كما حكاه الصغاني، هي الأنثى من الحمير، هي الأنثى من الحمير. وربما قالوا للأنثى أتانة، حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء هنا في الرواية على اللغة الفصحى على أتان. وحمار أتان بالتنوين فيهما، حمار منون، أتان منون، على النعت، على النعت أو البدل، يعني ممكن تقول أقبلت على حمار تمشي، وأقبلت على أتان تمشي برضو، فبهنا إيه؟ إما على النعت حمار أتان النعت، أو على الإيه؟ أو على البدل، أو على البدل. وروي أيضا بالإضافة، وروي أيضا بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى، على كونها أتان، على كونها أنثى، للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة، لا تقطع لي الصلاة، إن عندنا حديث في أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب، مش كده؟ فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا كانت الأنثى من الحمير لا تقطع لي، لا تقطع الصلاة، لأنه مرت بين إيه؟ بين الصف. قالوا فمن باب أولى إيه؟ الأنثى من بني آدم، لأنها مكرمة، لأنها إيه؟ مكرمة، لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظر، ده من حيث النظر قياس إيه؟ قياس صحيح، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله، النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع بالإيه؟ لا يرد بهذا القياس العقلي، بهذا الإيه؟ القياس العقلي، النص الثابت لا يدفع بهذا الإيه؟ بهذه الأقيسة. فالنص هو الإيه؟ المقدم، فالنص هو المقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهز أي قاربت البلوغ الشرعي. يقال نهز فلان نهزا، نهض ليتناول الشيء، ونهز راحلته حفزها ودفعها في المسير، ونهز قربا، ونهز المولود للفطام ينهز له، فالابن ناهز والبنت ناهزة، يعني قارب الإيه؟ قارب الفطام، وهنا قارب البلوغ الشرعي يعني الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى بالقصر، الموضع المعروف بمكة، منى في مكة معروف هذا الموضع، هو موضع رمي الجمرات وتقديم الهدايا، وتقديم الهدايا، وهو محل رمي الجمرات وذبح الهدايا. قال النووي فيه لغتان الصرف وعدمه، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف. سميت منى لما يمنى بها من الدماء، اللي هي دماء الهدايا، أي يراق، ومنها ومنه قوله تعالى من مني يمنى، من مني يمنى بمنى. كذا قال الإمام مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع من ابن عيينة، سفيان بن عيينة، عن الزهري عند الإمام مسلم بعرفة، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة بدل إيه؟ بدل منى. قال النووي وهو محمول على أنهما قضيتان، يعني الإمام النووي يصير إلى الإيه؟ إلى التعدد، يبقى كان مرة بعرفة ومرة ثانية كانت في إيه؟ كانت في منى، كانت في منى. والحق أن يقال أن الأصل عدم التعدد، لا سيما مع اتحاد المخرج، ده ما عنديش طريق ثانية، ده هو إيه؟ واقعة واحدة عن عبد الله بن عباس، واقعة واحدة عن مين؟ عبد الله بن عباس. يبقى المخرج إيه؟ يبقى المخرج متحد، يبقى إزاي أقول إن الواقعة تعددت؟ إزاي مرة في عرفة والمرة الثانية في إيه؟ والمرة الثانية في منى؟ نعم. فالحق أن يقال أن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة، الرواية بتاعت ابن عيينة بهذا تكون رواية شاذة، يبقى الشذوذ هو مخالفة الثقة للإيه؟ للثقات. فجميع أصحاب الزهري رووا بإيه؟ رووا على أنه بمنى، أنه بإيه؟ بمنى. فجاء ابن عيينة فذكر أنه إيه؟ أنه بعرفة. يبقى هنا تقدم رواية الإيه؟ رواية جماعة الثقات، ويصبح رواية ابن عيينة بذلك إيه؟ شاذة. واضح كده؟ تصبح رواية ابن عيينة إيه؟ شاذة. والشذوذ حكمه الرد، والشذوذ حكمه الإيه؟ حكمه الرد. يبقى الحديث الصحيح لابد أن يثبت فيه ثلاثة أشياء وينتفي منه شيئان، ماشي كده؟ فيجب أن يثبت فيه أولا الاتصال، واضح كده؟ يكون إيه؟ متصل من أوله إلى إيه؟ إلى منتهى بالصيغ المعروفة، حدثنا أخبرنا سمعت إلى غير ذلك من هذه الأمور. الضبط، الإيه؟ الضبط، واضح كده؟ سواء كان ضبط صدر أو ضبط إيه؟ أو ضبط الكتاب. الحاجة التالتة العدالة، وده شرط في كل الرواة حتى لو كان الراوي ضعيف، حتى لو كان الراوي إيه؟ حتى لو كان الراوي ضعيف، لأن العدالة هي ركن الرواية الأعظم، ركن الرواية إيه؟ الأعظم. حتى هنا ده حديث ضعيف، لكن يشترط فيه برضه يكون الراوي إيه؟ عدل، يشترط يكون الراوي إيه؟ عدل. يبقى دي شروط لابد أن إيه؟ أن تتوفر، أن تثبت. والعدالة ممكن تطلق على العدل دينا، واضح كده؟ والعدل كمان اللي هو يطلق ويراد به الثقة يعني، واضح؟ طيب، وفي شرطين لازم هم ينتفوا، الشذوذ والعلة، ألا يكون شاذا، وألا يكون إيه؟ وأن يكون خاليا من العلة، أن يكون خاليا من الإيه؟ من العلة، وهي الأسباب الغامضة. مش بنقوله أسباب ظاهرة، أنه أسباب ظاهرة ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش علة، لكن العلة سرها أنها تكون إيه؟ غامضة، تقدح في الرواية، ممكن تقدح في السند ولا تقدح في المتن، وممكن تقدح في المتن وتقدح في السند سندا ومتنا، واضح كده؟ طيب، فتكون أسباب غامضة تقدح في الحديث، مع أن الظاهر هو السلامة، مع أن الظاهر هو ليه؟ هو السلامة. وده لا يقوم لها إلا جهابزة أهل العلم وأهل هذه الصنعة وأهل هذا الفن من العلماء، وهو ده علم الحديث، هو ده علم ليه؟ علم الحديث حقيقة، واضح كده؟ نعم. فهنا ابن عيينة ذكر عرفة، وأصحاب الزهري الثقات لما الطبقة العليا في الزهري لما رووا عن إيه؟ رووا بمنى، وسيما كمان فيهم مالك، ومالك نجم في الرواية عن الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا كانت كده يبقى الحكم على رواية سفيان بن عيينة يكون الحكم عليها بهذا اللفظ أنها إيه؟ شاذة. يبقى لفظ بلفظ عرفة شاذ، بلفظ عرفة إيه؟ شاذ، لأنه ثقة ولكن خالف إيه؟ خالف الثقات في الزهري، خالف جماعة الثقات في الإمام الزهري. طيب، وجاء في رواية معمر عن الزهري عند مسلم بلفظ وذلك في حجة الوداع أو يوم الفتح بالشك، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع كما ثبتت به الرواية. ففي رواية يونس عن الزهري التي عند البخاري في المغازي بلفظ بمنا في حجة الوداع، وهذا من غير إيه؟ من غير شك. فيبقى برضو شك معمر لا يعول عليه. إلى غير جدار، الجدار الحائط، يعني لا يصلي إلى سترة صلى الله عليه وسلم. والجمع جدر، والجمع جدر، كما قال عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر، جمع إيه؟ جمع جدار. قال الشافعي كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير سترة، يصلي إلى غير سترة. وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيد ذلك رواية البزار بلفظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره، ليس شيء يستره. قال فمررت بين يدي بعض الصف، أي اكتست، وهو مجاز عن الأمام. يبقى بين يدي بعض الصف مجاز عن الإيه؟ عن الأمام، لأن الصف ملوش إيدين، الصف ليس له إيه؟ ليس له أيدي. فقالوا فهذا إيه؟ فهذا مجاز عن أنه مر أمام بعض الصف، أمام بعض الصف، لأن الصف ليس له يد. وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف، هكذا قال الكرمان. لكن زاد البخاري في الحج من رواية ابن أخي ابن الزهري عن عمه قوله: حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، فنص على أنه مر بين الصف الإيه؟ الصف الأول، وهذا يعين الاحتمال الثاني أنه مر في بعض إيه؟ بين بعض أحد من الصفوف. قال: وأرسلت، وجاء في لفظ فنزلت أي عن الأتان، وأرسلت الأتان أي أطلقت وبعثت الأتان ترتع أي ترتعي، رتعت الماشية رتعا ورتوعا، أكلت وشربت ما شاءت. ويستعار هذا أيضا للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير، إذا أريد به الأكل الكثير. ومنه قول إخوة يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع ويلعب. قال الحافظ: ترتع بمثنتين مفتوحتين وضم العين أي تأكل ما تشاء، وقيل تسرع في المشي، وجاء أيضا بكسر العين ترتعي بوزن يفتعل من الرعي، وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب. ويدل عليه ما رواه البخاري في كتاب الحج بلفظ: ثم نزلت عنها فرتعت، فهذا يؤيد الرواية على الرعي التي هي الأكل والشرب. فدخلت في الصف، يقال دخل في البيت ونحوه دخولا، نفذ فيه بعد أن كان خارجا. يبقى دخل في الصف، يبقى هو ما كانش فيه، كان خارجا عن الصف، فالآن نفذ ودخل في الإيه؟ ودخل في الصف فيه. نعم. فلم ينكر ذلك علي بالبناء للمفعول، وفي المتفق عليه: فلم ينكر ذلك علي أحد، أي لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين مر ابن عباس بين أيديهم، اللي هم أصحاب الصف الإيه؟ أصحاب الصف الأول. قال الحافظ رحمه الله: استدل عبد الله بن عباس على الجواز بعدم الإنكار عليه لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة، إنهم كانوا بيصلوا فإيه؟ لم ينكروا عليه بذلك، لأنه نفى الإنكار مطلقا، فتناول كذلك ما بعد الصلاة. لو كان في إنكار كان ممكن ينكروا عليه بعد ما إيه؟ بعد ما يخلصوا صلاة، أنت إزاي تعدي من قدام الصف؟ ما ينفعش تتعدي من قدام الإيه؟ من قدام الصف. نعم. وأيضا فإن الإنكار يمكن بالإشارة، أنت ممكن تعمل له إيه؟ تدفعه وتعمل له كده، يعني ما تعديش، زي ما بيحصل في حال صلاة المنفرد مثلا إلى سترة، واضح كده، فإن أنت تعمل إيه؟ تمنعه، اللي يجي يعدي من منك إن أنت تمنعه أو تشير إليه، بحيث أن أنت تتنبهه أن أنت بتصلي في يوم ما لا يمر من بين إيه؟ من بينك وبين السترة. فإن الإنكار يمكن بالإشارة، ولم يستدل بعدم إعادتهم للصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. يعني هو ما استدلش إنهم إيه؟ ما أعادوش الصلاة، رغم إن هو مر ما أعادوش الإيه؟ ما أعادوش الصلاة، لأن عدم إعادة الصلاة يدل فقط على الصحة، لكن لا يدل على الإيه؟ لا يدل على الإنكار، لا يدل على عدم الإيه؟ على عدم الإنكار. فقال: لأن لم يستدل بعدم إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قال: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحة الصلاة فقط، لا على جواز المرور، لا على جواز الإيه؟ على جواز المرور. لكن عدم الإنكار استفدنا منه إيه؟ أمرين: جواز المرور وعدم وصحة الإيه؟ وصحة الصلاة. جواز المرور، وهذا في حال صلاة الجماعة، يبقى يجوز أن يعدي منين؟ من بين يدي الصف، لكن ما يعديش من بين يدي الايه؟ الامام. هنا ده الكلام، لكن ممكن يعدي من بين يدي الايه؟ الصف، عشان يتخلل او كذا او كذا، طفل عدى الى اي امر من هذه الامور، كل هذا جائز بدون ايه؟ بدون انكار، وبدون انت ايه؟ تدفعه او ان انت تحجز، هذا ليس لك، وانت ايه؟ وانت مأموم، هذا ليس لك، هذا ليس ايه؟ هذا ليس لك، ان سترة الامام سترة لمن ايه؟ اللي من خلفه، لو كان يعني من هنا لحد ساحل البحر ما عندناش مشكلة في ذلك، فسترة في المعول عليه وسترة الايه؟ سترة الامام. واضح كده؟ طيب. فتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا، يبقى يعدي ولا تنكر عليه، وكمان الصلاة حكمها إيه؟ حكمها أنها صحيحة. ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على الفعل صلى الله عليه وسلم. ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، احتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤيته له، لأن نقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول استووا فإني أراكم منين؟ من وراء ظهري، من خلفي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أيضا في رواية الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون رؤيته صلى الله عليه وسلم. ولو لم يرد شيء من ذلك أيضا لكان توافر دواعي الصحابة على سؤاله عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه لذلك. كان أي حاجة بتحصل كانوا على طول إيه؟ يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم عشان يعرفوا إيه؟ حكم هذه المسألة. فلو لم حتى يطلع النبي لعملوا إيه؟ لذهبوا هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حكم هذه المسألة، حكم مروره بين إيه؟ بين يدي بعض الصف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فوائد هذا الحديث: فيه جواز ركوب الحمير الذكر والأنثى إلى الصلاة، جواز ركوب الحمير الذكر والأنثى إلى الصلاة. كذلك فيه بيان صحة الغلام المميز، بيان صحة صلاة الغلام المميز، بيان صحة صلاة الغلام المميز. وجاء النص بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، فدل ذلك على إيه؟ على صحتها منهم، وعلى صحة الحج، وعلى صحة العمرة، إلى غير ذلك من الإيه؟ من القربات. وإن كان ذلك يقع منهم على حكم النافلة وليس على حكم الإيه؟ وليس على حكم الفريضة، وليس على حكم الفريضة، لأن التكليف شرط، لأن البلوغ شرط في التكليف، البلوغ إيه؟ شرط إيه؟ شرط في التكليف هذا، والبلوغ شرط وجوب، البلوغ شرط إيه؟ شرط وجوب. كذلك فيه جواز إرسال الدابة دون إحكامها أو تقييدها إن أمن من شرودها، إن أمن منين؟ من شرودها. أيضا أنه إذا فعل بين يديه صلى الله عليه وسلم شيء ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فهو حجة، فهو إيه؟ فهو حجة، لأنه محال صلى الله عليه وسلم أن يسكت على إيه؟ على مخالفة، على مخالفة صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة، لأنه ممكن يكون فيه شغل، هو ما مش هيقطع الصلاة لكن هيكون فيه شغل للمصلين أو بعض المصلين، يبقى فيه مفسدة برضو من نوع ما، لكن كون أنه يدرك الصلاة ويدخل في الصف مصلحة ولا مش مصلحة، فهذه مصلحة أرجح من مسألة الإيه؟ من مسألة هذه المفسدة الخفيفة. والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. أيضا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة. ولذلك استدل ابن عباس على جواز فعله بعدم إنكار أحد عليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الإيه؟ من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. أيضا أن فيه ما ترجم له البخاري أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، لا يشترط فيه كمال الأهلية، لكن كمال الأهلية كالبلوغ هنا مثلا يشترط متى؟ عند الأداء، عند الأداء، واضح كده؟ طيب. ويلتحق بالصبي في ذلك العبد، إن العبد ما عندوش إيه؟ كمال أهلية، الرق إيه؟ مانع من كمال الأهلية، ومع ذلك رواية العبد إيه؟ صحيحة مقبولة. وليس معنى ذلك إن العبد تقبل روايته بعدما إيه؟ بعدما يصير إيه؟ حرا، لا، لكن هنا الكلام على إيه؟ كمال الأهلية، وكمال الأهلية له إيه؟ عدم كمال الأهلية له إيه؟ له أشكال، فمنها الرق، فمنها الرق، فالرق يجعل الإنسان غير كامل الإيه؟ غير كامل الأهلية، وده في أحكام، وده في أحكام. فمثلا العبد لا يرث، فالعبودية أو الرق مانعة من الإيه؟ مانعة من الميراث، لأن إذا كان هو نفسه مال، هو نفسه يتمول، فإذا اكتسب مالا صار المال لمين؟ فدي مسألة، فلذلك هو لا إيه؟ لا يرث، إلى غير ذلك من الأمور. كذلك الفاسق، الفسق ده مانع من موانع كمال الأهلي، لكن متى تاب العبد من فسقه وتحمل في هذا الحال قبل منه بعد الإيه؟ بعد التوبة، قبل منه بعد الإيه؟ بعد التوبة، على كلام عند أهل العلم في هذه المسألة، وخاصة في رواية الكاذب الذي يكذب في حديث الناس. هل إذا تاب من الكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل روايته؟ الجمهور على أنه لا تقبل، وهذا احتياط، من باب الاحتياط للسنة، باب الاحتياط للسنة. الإمام النووي ومن وافقه يذهب إلى ذلك بشروط التوبة المعروفة، بشروط التوبة المعروفة. نعم. كذلك الكافر، الكافر غير كامل الأهلية، والكفر والكفر مانع من قبول الرواية، فإن تحمل في حال الكفر، إن تحمل في حال الإيه؟ في حال الكفر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه كلاما، شهد موقفا كذا كذا كذا، تحمل ذلك، يقبل منه إذا إيه؟ إذا أسلم، يقبل منه إذا إيه؟ إذا أسلم. أما في حال كفره فلا يقبل منه إيه؟ يقبل منه حديث. نعم. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله إيه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إن صلاتكم صحيحة أو كذا أو يجوز المرور؟ لا، لكن حكاية الفعل عدم الإنكار قامت مقام الإيه؟ قامت مقام القول أو اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء، إذ لا فرق في بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. هذا الحديث في مسألة من المسائل المهمة، وهو من الأدلة على القاعدة الفقهية، على القاعدة الفقهية التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني ايه الكلام دوت؟ هذه القاعدة تقول ان الشيء يكون له حكم خاص اذا استقل، اذا كان ايه؟ فردا، اذا كان مستقلا او منفردا عن غيره، لكن اذا كان تابعا لغيره الحكم يختلف، لكن اذا كان تابعا لغيره فالحكم يختلف ويصير حكمه حكم ايه؟ حكم المتبوع، حكم المتبوع. وعلى ذلك أمثلة كثيرة، مثلا الصلاة اللي فيها تشهدين، الرباعية والثلاثية، لو أن إنسانا عالما ذاكرا، عالما ذاكرا، جاء في الركعة الأولى مثلا من صلاة العشاء اللي صليناها ديت، جاء في الركعة الأولى وقام جاي جالس للتشهد الأوسط، وهو إيه؟ عالم وذاكر، مش ناسي، واضح كده؟ هنقول له إيه؟ صلاتك إيه؟ قولا واحدا هذه الصلاة لا إيه؟ لا تصح، عيد الصلاة. إيه ده؟ إن هذا منين؟ هذا حداثة في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، أو ما ليس فيه فهو رد. ايه ده؟ طيب، يبقى ده اذا صلى منفردا بهذه الصفة صلاته لا ايه؟ لا تصح، صلاته غير صحيحة، مش كده؟ طيب، لو ان انسانا دخل في الركعة الثانية في صلاة العشاء او في صلاة المغرب او في صلاة الفجر، وقلنا ان هذه الركعة هي الأولى في حقه، على ألفاظ بقى الحديث ما فاتكم فأتموا وما فاتكم إيه فقدوا، على اللفظ لما نجيله إن شاء الله عز وجل، فنقول إن دي صارت الأولى له، مش كده؟ على من يقول بهذا صارت الأولى إيه له. المهم إن في كل الصور هيجي الإمام دلوقتي في الركعة الثانية يعمل إيه؟ يجلس للتشهد الأوسط. طيب صاحبنا ده هيعمل ايه؟ هل يقول ده ود الركعة الاولى بتاعتي ما ينفعش صلاتي تبطل، ولا لا يلزم ان هو يعمل ايه؟ هيتشهد اهو. طب وبعدين هيجي بعد كده الامام ايه التشهد الاخير بقى ويسلم، مش كده؟ ادي كده بقى كام؟ بقى اتنين. طب ويجي بعد كده هو في الركعة الاخيرة بقى كده عندي كام تشهد؟ تلاتة. الله، هل يقدر يعمل المسألة دي هو بيصلي لوحده؟ يقدر يعمل ثلاث تشهدات وهو بيصلي لوحده وهو عالما ذاكرا؟ نقول له صلاتك ايه؟ يبقى هنا لما كان منفرد كان له حكم، ولما كان تابع للإمام بتاعه كان له ايه؟ كان له حكم تاني. واحد بيصلي في بيته نفلا او فريضة ايا ما كان، سهى، هيعمل ايه؟ هيسجد للسهو، سواء بقى كان مما يسجد له قبل او مما يسجد له بعد، او مما هو مخير فيه قبل او بعد، على برضو ما يأتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب يبقى سهى. طيب وهو بيصلي مع الامام في الجماعة وسهى، المأموم يسجد للسهو ولا الامام يجبر سهوه؟ طيب سهى الامام وما سهاش المأموم، الامام هيعمل ايه؟ هيسجد للسهو. طب المأموم ما سهاش، المأموم هيعمل ايه؟ هيسجد مع امامه رغم انه. يبقى لما كان منفرد كان له حكم، لكن لما بقى تابع كان له ايه؟ صار له حكم اخر، فيبقى يثبت تبعا ما لا يثبت ايه؟ ما لا يثبت استقلالا. طيب انت بتصلي منفردا، فبتصلي الى سترة اللي هو الحديث اللي معانا، جاي طفل يعدي من قدام منك او واحد يعدي من قدام منك، هتعمل ايه؟ تمنعه، مش كده؟ تدفعه ان هو ايه؟ لا يمر من بين يديك ومن بين ايه؟ ومن بين السترة، مش كده؟ طيب لما تصلي في الجماعة ولك امام، ليس لك ان ايه؟ ليس لك ان تمنعه، ليس لك ان ايه؟ ان تمنعه يمر من بين يدي الصف عشان يوصل لفتحة او فرجة في الصف يقف فيها او شيء من هذا القبيل، او يتوصل لاخر الصف الى غير ذلك، او انسان حصل له حدث فعايز يدخل الى دورة الماء يجدد وضوء مثلا او شيء من هذا القبيل، فهيعمل ايه؟ هيعدي من بين يدي الصفوف، فليس لاحد ان ايه؟ ان يمنعه من ذلك. ليه؟ لان الامام هنا ايه؟ يبقى سترة الامام سترة لمن خلفه، سترة لمن ايه؟ لمن خلفه. طيب يبقى دلوقتي لما كان بيصلي منفرد يمنع ويدفع، لما بيصلي مأموم في جماعة ليس له ذلك. اذا يبقى لما بيصلي لوحده له حكم، ولما يصلي مع الجماعة له ايه؟ له حكم اخر، فيثبت تبعا ما لا يثبت ايه؟ ما لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت استقلالا. من الصور ايضا الاضحية، لو ان انسانا ذبح بهيمة من بهيمة الانعام، ماشي كده، الابل، البقر او الغنم، ضأن، الماعز، اللي هي بهيمة الانعام الاجناس المعروفة عندنا، واضح كده؟ هي دي ايه؟ بهيمة الانعام التي تجوز بها الاضحية، ولا تصح الاضحية بشيء اخر خارج عن ذلك، هذا اللي احنا بنسمعوه في الحاجات اللي يعني ما نعرفش نسميها ايه، ان انت يجوز ان انت تضحي بديك. ديك من اين هذا وثبوته، وان كان هذا يعني شيء من هذا، يبقى ده هو ده اضحية. الاضحية المنصوص عليها بهيمة الايه؟ بهيمة الانعام، بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالاجماع ايضا. فيعني الأقوال اللي مش شاذة دي ما ينطبقش عليها أقوال شاذة، لأن دي مش أقوال أصلا عشان نقول عليها شاذة يعني، كويس؟ ففرضا إنسان ضحى، فلقينا إن بالتزكية شرعية، فلقينا إن في أحشاء الأضحية جنين، واضح كده؟ طب نعمله إيه في الجنين دوت؟ ونزل الجنين إيه؟ ميت، واحنا بنفتح بقى وكده هنا الجنين ميت. فهنا يقول لك ايه؟ زكاة الجنين زكاة ايه؟ زكاة امه، زكاة الجنين زكاة ايه؟ زكاة ام، لانه تابع ايه؟ تابع لها، تابع لها. فعلى هذا تطلع تقوم جاي انت سلخ واكل على طول، ما فيش مشكلة، لانه تابع لمين؟ فياخد نفس الحكم بتاعها في الايه؟ في التزكية. طب لو كان منفرد هيبقى له حكم تاني، هيبقى له حكم تاني. واضح كده؟ طيب انت بتيجي تضحي مثلا، انت رجل معاك زوجتك معاك اولادك، فهتعمل ايه؟ جبت كبش. واضح؟ جبت ايه؟ جبت كبش. يصح هذا يجزئك عنك وعن ايه؟ وعن العيلة بتاعتك، عن اسرتك، انهم كلهم ايه؟ تبع لك، تبع ايه؟ تبع لك. واضح كده؟ بخلاف مثلا لو ان واحد فيهم ايه؟ استقل بقى وبقى صارت له حياة وكذا، وله مثلا دخله الخاص به، وعنده سعى للأضحية، عنده مال للأضحية وكذا وكذا، يبقى حكم، يبقى يثبت بالتبع ما لا يثبت في الايه؟ ما لا يثبت في الاستقلال. كل هذه أمور تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الايه؟ من أبواب الفقه، من أبواب البيوع مثلا. الأمور المعتاد أنها تدخل في البيع، يعني مثلا واحد بيبيع قفل، ما ينفعش يبيع قفل من غير إيه؟ من غير مفتاح. فالمفتاح يدخل إيه؟ ما يقولكش والله ده القفل مثلا بعشرة جنيهات ومثلا المفتاح باتنين جنيه، لا، هو معروف إن إيه؟ إن المفتاح تابع للإيه؟ للقفل في هذا الشيء. مثلا واحد بيشتري منزل، يشتري شقة، فالشقة ديت المعتاد فيها وما تعارف عليه الناس ان اللي هيبيع الشقة دي بيبيعها مثلا بيبيعها بالابواب، يدخل الابواب فيه، مش يقول الباب انا هاخده، هذا ايه؟ بهذا ليس مما تعارف عليه الناس. فكل دوت ايه؟ تابع للايه؟ للشقة في البيع، الشبابيك، الى غير ذلك من هذه الامور المعروفة. يدخل فيها الاساس وان كان مجهولا، وان كان ايه؟ وان كان مجهولا. واضح كده؟ الى غير ذلك منها. فهذه هذا الحديث يدخل او من الامثلة التي تندرج تحت هذه الايه؟ تحت هذه القاعدة الفقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت ايه؟ ما لا يثبت استقلالا. فهذا على يعني سبيل الذكر، ويعني يأتي معنا تبعا ان شاء الله تبارك وتعالى غيرها من الفوائد في محلها ان شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.